يجد طوات الحرب العسكريون العملاء في كوريا الجنوبية هذه الأيام عدداً كبيراً من البوارج القتالية ذات علم قوات الأمم المتحدة التي يحرك الأسنان بمجرد سماع اسمها، والآخر اللعين الرامز للأميل في مصب نهر هن بتجاوز المياه الإقليمية الساخنة من البحر الغربي بحجة عمليات نهر هن المزعومة، وذلك بدعوى أنهم يتحكمون على ما يسمى بتحركات سفن البلد الآخر لصيد الأسماك غير القانوني. أما مصب نهر هن فهو مكان ما ترددت إليه القوات المسلحة العسكرية للطرفين الشمالي والجنوبي ولو مرة حتى الآن بعد الهدنة في عام 1953. اعتبارا من أواسط أيار الماضي، شكل العملاو جماعة تنفيذ العمليات المزعومة بالمشاة البحرية العميلة والقوات المسلحة البحرية للمهام الخاصة، وشرعوا من يوم 10 من حزيران الحالي بالتغلل المستمر إلى خط الحراسة البحرية من طرفنا في مجمل المياه الإقليمية الساخنة على البحر الغربي الجنوبي مثل جزيرة يومبيون بتعبية الجماعة المتنقلة الكبيرة المتلفة من البوارج القتالية والحوامات. قبل أن ينطلق أشكياء القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية في عمليات نهر هن الأخيرة، ظهروا في بامونجوم لإبلاغ وشرح صحة خطتهم بمكبر الصوت.